في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. إذا خلل السيوف بلين يوما تبلج لا ترث له خلال، وقد سماه سيده عليا وذلك من علو القدر فال. أهل فبشر الأهلين منه محيا في أسرته الجمال، بإخوته الذين هم أسود على آثار مقدمه عجال. فإن تواتر الفتيان عز يشيد حين تكتهل الرجال. وهل يثق الفتى بنماء وفر إذا لم تتل أينقه فصال؟ وأول ما يكون الليث شبل ومبدأ طلعة البدر الهلال. ستركز حول قبتك العوالي وتكثر في كنانتك النبال. فإن مناي أن يثري حصاكم ويقصر عن زهائكم الرمال. وأن تعطوا خلودا في صعود كما خلدت على الأرض الجبال. سيارا إلى شرف كما شبيهك في الآفاق سيار. كأنك البدر والدنيا منازله، فما تليقك إلا ليلة دار. يضمن وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات تقديم هشام محمود.